كذلك الطير الذي يقصد صوته كالهزار والبلبل والببغة، هل ما تعرفونها أم لا؟ تعرفونها؟ الهزار فقط ما نعرف. إيه. تعرفون؟ طير جميل يتجمل به. إيش يسوي؟ طير جميل. إيه؟ يعني كطير من طيور الزينة. له صوت جميل. هزار بمعنى ألف بالفارسية، هو طير إيراني. بمعنى ألف؟ إيه هزار يعني ألف بالفارسية وأنا بعيد. هزار بمعنى ألف. طير إيراني. كان يشير إليك عبيد الله. هزار صحيح. أليف يعني. أليف يعني عدد ألف. ها يعني هزار أي ألف، وهو طير يقصد بصوته ولا حراسته شكله جميل يعني مثل الطاووس. لا صغير صوته. طيب بقينا البلبل معروف تعرفونه كلكم إلا أنا. هو العصفور. عصفور هو العصفور. عجيب العصفور العادي ذا. لا من الأنواع. العصفور حجمه أكبر العصفور العادي ولونه جميل ونزل الأصوات يعني تتغنى بها إيه. البلابل الشيخ التي تباع في الأقفاص إيه؟ التي يتخذها الناس الزينة إيه؟ نعم. هي البلابل الصغيرة إيه؟ هذه الصغيرة الخضراء وصفراء إيه؟ طيب الببغاء أيضا معروفة، يقال إنها إذا دخل أحد البيت أجنبي تصيح، صحيح هذا؟ طيب نعم. ويجوز بيع الهر وسباع البهاء وسباع كسر سم. عندك بالضم؟ لا ما عندي. ويجوز بيع الهر وسباع البهائم والطير التي تصلح للصيد كالهر. يجوز بيع الهر، هذا إحدى الروايتين عن أحمد، ورواية الثانية أنه لا يجوز بيع الهر، لأنه ورد فيه حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن بيع السنور، والسنور هو الهر. وإنما وعلله ابن رجب رحمه الله وغيره من أهل العلم بأن الهر يعني ليس له ثمن في الواقع، لأنه من الأشياء الدارجة بين الناس، فهو يشبه الحطب ويشبه الماء، يبتذل عادة فلا يجوز بيعه. نعم لو أن الهر انفرد بشيء معين واشتري من أجله بأن كان هذا الهر يصيد الفأر، يعني بعض الهررة يصيد الفأر، وكذلك أيضا يقتل العقرب، يقتل الوزغ، يقتل الصراصر، إذا اتخذ هذا فقد يقال بأنه جائز، لأن فيه منفعة مباحة. سباع البهائم الطير التي تصلح للصيد كالفهد والبازي ونحوهما. نعم. كالفهد والبازي ونحوهما غير الكلب في إحدى الروايتين، وهي اختيار الخرقي، والأخرى لا يجوز، واختارها أبو بكر وابن أبي موسى، فقالا لا يجوز بيعها لنجاستها، فأشبهت الكلب، والأول أصح، لأنه حيوان أبيح نفعه واقتناؤه من غير وعيد في جنسه، فجاز بيعه كالحمار، وبهذا يبطل ما ذكرناه. ما ذكره إيه هذا الصوت. وبهذا يبطل ما ذكره. من هما؟ أبو بكر وابن أبي موسى. طيب. الصحيح ما ذكره المؤلف ورجحه، وهو جواز بيع السباع التي تصلح للصيد، لأن فيها منفعة مباحة، إلا الكلب. واستثني الكلب لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن بيع الكلب، وهو الذي أراد المؤلف إخراجه بقوله واقتناؤه من غير وعيد في جنسه، لأن الكلب فيه الوعيد على من اقتناه بلا حاجة،

اللبن الآدمي جعل الآدمية جعل الله له ثمنا، فقال فإن أرضعن لكم إيش فآتوهن أجورهن. والمعقود عليه هذا القول الراجح في باب الإجارة، المعقود عليه اللبن. وأما قول بعض العلماء إن المعقود عليه عمل المرضعة من حمل الصبي وإلقاء من الثدي وما أشبه ذلك، فهذا قول بعيد، لأن حملها للطفل وإلقامه الثدي هل هو مقصود لذاته أو لغيره؟ لغيره، لغيره بلا شك. ولهذا إذا لم يكن بها لبن، هل يمكن للإنسان أن يعطي طفله هذه المرأة التي ليس لها لبن من أجل أن تضعه على فخذيها وتلقمه الثدي؟ لا أبدا. فالصواب أنه يجوز بيع لبن الآدميات. نعم، لكن كيف يباع لبن؟ يمكن يباع لبن الآدمي؟ أي نعم. كيف؟ لا ترضع هذه؟ تحلبه. نعم تحلبه. ربما تكون امرأة عندها لبن كثير وليس عندها من يشربه، نعم، فتحلبه في أوان وتبيعه ويقال هذا لبن الآدمية ويشربه الطفل. نعم إيش؟ إيش؟ أي يقول عاد إذا اشترينا لبن امرأة وأرضعناه الطفل تكون أم له؟ نعم، إذا أرضناه 5 مرات تكون أم له. وحينئذ هذه مسألة تنبه لها طيب، لا بد أن نعرف لبن من هذا، أي امرأة، لأنه ربما إذا لم نعلم تكون أرضعت أطفال آخرين فيكون إخوة للذي اشترى هذا للطفل الذي اشتري له هذا اللبن ونحن لا نعلم. ولذلك فلا بد من أن نعلم من أين هذا الحليب، من فلان بن فلان. نعم هنا. هل العبرة بالطاسة يا شيخ؟ إيش؟ العبرة بالطاسة ولا؟ العبرة بالشرب، يعني مثلا إذا أرضعناه الآن ولو قليلا ثم ترك اللبن ثم بعد ساعتين ثلاث أرضعناه مرة أخرى هذه ثانية ولو كانت طاسة واحدة. نعم. إيش؟ يكون لها أي معلوم ملك لها إذا خرج هو ملك لها. أين يجوز إلا لضرورة، يعني يجوز للمرأة أن تمتنع من الرضاعة إلا لضرورة، إذا لم يقبل ثدي غيرها وخيف عليه التلف وجب أن ترضع. ثلاثة الأخ. أين نعم. ثلاثة. فصل. ويجوز بيع العبد المرتد لأنه مملوك منتفع به وخشية هلاكه لا يمنع بيعه كالمريض، فإن علم المشتري حاله فلا شيء له لأنه رضي بعيبه، وإن لم يعلم فله الرد أو الأرش، قتل أو أسلم كالمعيب. واضح هذا؟ إنسان اشترى عبدا مرتدا، والمرتد معروف أنه إن لم يعد الإسلام وجب قتله، فهل يجوز؟ نقول نعم يجوز. إذا قال قائل إذا قتل ما منفعة المشتري؟ نقول منفعته أنه ربما يعتقه وربما يكون له مال فيرثه، يعني بالولاء. المهم لابد أن يكون له مصلحة. ويقول المؤلف رحمه الله هلاكه خشية هلاك لا يمنع بيعه كالمريض. بقي أن يقال هل للذي اشترى المرتد الخيار، خيار العيب؟ في التفصيل إن علم بأنه مرتد فلا خيار له لأنه دخل على بصيرة، وإن لم يعلم فلا خيار. نعم. ويصح بيع العبد الجاني عمدا وخطأ على النفس. عمدا وخطأ. ويصح بيع العبد الجاني عمدا وخطأ على النفس أو ما دونها. ها؟

إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، وعنه يباع لكافر ويعلم بحاله لأنه يعتقد حله. وفي جواز الاستصباح بها روايتان، إحداهما لا يجوز لأنه دهن نجس فأشبه شحم الميتة، والثانية يجوز لأنه أمكن الانتفاع بها من غير ضرر أشبه الانتفاع بالجلد اليابس. قال أبو الخطاب ويتخرج هذه مسألة. أولا ما تنجس من الأدهان كالزيت، فظاهر المذهب تحريم بيعها قياسا على شحم الميت، لكن هذا القياس قياس مع الفارق، لأن الميتة نجسة بعينها، وهذا الدهن أصله طاهر طرأت عليه النجاسة. لكن نقول إن قلنا بأن الأدهان المتنجسة لا يمكن تطهيرها فالقول بمنع بيعها واضح، لأنه لا يمكن أن تطهر. وإذا قلنا بأنه يمكن أن تطهر فإن بيعها يجوز، لأنها تشبه الثوب النجس، والثوب النجس يجوز بيعه. والصحيح أنه يمكن تطهيره، الصحيح أنه يمكن تطهيره بأن تلقى النجاسة وما حولها، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن الدهن تموت فيه الفأرة فقال عليه الصلاة والسلام أو السمن، فقال صلى الله عليه وسلم ألقوها وما حولها وكلوا سمنا. طيب أيضا يقول رحمه الله وفي جواز الاستصباح بها روايتان، والصحيح أن الاستصباح بها جائز، جائز من باب أولى، لأننا قلنا إن الصحيح جواز الاستصباح بالنجس فالمتنجس من باب أولى. طيب قال أبو الخطاب قال رواه أبو داود أين إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمن رواه أبو داود، لا ما هي عندي عندكم. طيب أولا بارك الله فيك، إذا علمنا إن الرجل الذي يؤخذ منه الدم سيتضرر فهو حرام يعني ما يجوز، لكن يقولون إنه لا يتضرر بس يحتاج إلى أن يتغذى بشيء يرد عليه ما فقد منه. إيه نعم هذا قصده. إيه. إيش؟ ها. والله هذه إن جعلتها من باب المكافأة فلا بأس، من صنع إليكم معروف فكافئوه، وإن جعلتها من باب العوض وقال لا أبدا أنا ما أعطيكم لين تعطونا العصير، نعم هذا عوض ما يجوز. مع أن اللي أعرف أنا أن عندنا ما أدري على محلات أخرى ما أدري عندنا نفس المستشفى يعطيه يعوض، نعم في كل مكان. طيب الحمد لله، إذن بطل إيراد السؤال. هي طيب نعم فما أخرجي الضبع، الضبع حلال لا مهم السنة ليست لها ناب ما يفترس إلا عند الضرورة القصوى، يعني ليس من طبعه العدوان، يقولون إنه ما يفترس إلا عند الضرورة القصوى أو إذا أحد هاجمه، ولهذا جعلها النبي عليه الصلاة والسلام من الصيد، فأوجب على المحرم إذا قتلها شاتا. أفهمت؟ طيب إيش؟ تحريمه إيه نعم نعم يدل على أن الثمن مباح يجوز بينه كالكبد والطحال. كيف؟ فما الذي أخرج يا شيخ؟ أي الأخرج؟ أخرج إيش؟ أخرج جواز الدم هذا لأنه مباح وينتفع به ويستفاد منه. إن الله حرم بيع الدم والخمر.